عشان كده انما الاولاد محبته لابوه محبه مجاهده لا سواء، محبه الاب لابنه ومحبه الابن لابوه. وازاي يسهل على الابن انه يقتل ابوه عشان يورث، انه يحجر عليه في المحكمه مجنون عشان يورث، واخد بالك ازاي؟ الاب لا يمكن يعملها، لا يمكن يعمل القصه دي. تجد الولد مريض والدكاتره يروح ده يقول له خلاص اكله وشربه الولد ده هيموت، وده يقول له هيموت، ده سافر بلد بره قال له هيموت، وده هيموت وده هيموت، خلاص يستسلم الاب؟ ابدا، يقول لك انا شفة بيد الله وانا مفيش حد له قرار في الكلام ده، هروح لاخر الارض، ويذهب الى اخر الارض وبعدين يصرف فلوسه كلها ويستلف، تمام، وبعد الولد يموت. هل ممكن الاب ده يلوم نفسه يقول يا ريتني كنت سمعت كده الدكاتره كنت وفرت فلوسي؟ في اب يعمل كده؟ ابدا. وهو بيدفنه تلاقيه بيبكي عليه بحرقه برغم انه عذبه وصرف فلوسه كلها عليه ولف الارض كلها عشان يجيب الشفاء له، ومع ذلك الولد مات. وهو بيدفنه يبكي عليه بكاء الدمع الهتون كما يقال ولا يندم. طيب اقلب الصوره، الاب مريض جدا والاب عنده فلوس، والولد بيرعى في مال ابوه، يعني الولد ما يصرفش حاجه من جيبه، ياخد من مال ابوه ويصرف على ابوه، يلف على ابوه يدي يلف وبتاع كده، يا ابن صح ايه اخبار ابوك؟ الله يديه له الله يريحه، ربنا يريحه. يعني ايه يريحه؟ في مفهومنا ياخده، ادي معنى الله يريحه، ما يقولش بقى ايه ادعي له ربنا يشفيه، يعني ايه لما تقلب الصوره ما لا سواء. لذلك الله تبارك وتعالى في القران لم يوصي الوالدين بالاولاد ابدا الا في ايه واحده بس، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فقط. انما على العكس بقى وبالوالدين احسانا وقضى ربك الا تولوا والوالدين احسانا واخذ بالك الايات كلها 7-8 ايات كلها يقال للاولاد احسنوا للوالدين. انما الوصاة للاباء بالابناء، لان الاب ممكن الوالد العاق يتغاظ منه يحرمه الميراث، يكتب المراسة خده ويمنعه والكلام ده. عشان كده ربنا عز وجل أمره حتى وإن كان الولد عاقا له إنه ما يحرموش. ليه ما يحرموش؟ لأنه هو هيموت ويترك العداوة للأولاد على ظهر الدنيا. لما مثلا يدي الميراث للأولاد الصبيان ويسيب البنات، طب هو عمل عداوة ومشي، فضل ده على ده، عمل عداوة بينهم الاثنين ومشي. فالعداوة كما ورد في حديث ولكنه لا يصح، الود يتوارث والبغض يتوارث. تلاقي أخين مع بعض كأنهم روح اتقسمت في جسدين، تلاقي أولادهم كده، لأن الأب بيدي لابنه وده بيدي لابنه، يطلعوا أولاد العم بيحبوا بعض زي الإخوات شوية. خلي الأب الأخ بيكره أخوه، يطلع الأولاد بيكرهوا بعض، وشفنا وانتوا شفتوا والدنيا شافت عشراتنا مثلا، تمام. فليس من مصلحه احد ان الاب يظلم ويموت ويترك العدو، فضلا سيبك حتى لو ما تحاسبش في الاخر، يعني حتى لو ربنا عز وجل لم يؤاخذه هنفترض يعني، انما ترك اولاده اعداء لبعض كارهين بعض، فما هي المصلحه ان ان يفعل مثل هذا؟ عشان كده ربنا عز وجل اوصى الاباء بالأبناء فيما يتعلق بالميراث والتقسيم وكده. هل يجوز الأب يعني أن هو يوزع التركة على أولاده وهو حي؟ وهو حي حتى لو ما كانش طبعا ده على أولاده، مش هيتفقوا وهيخبطوا ببعض وهيقطعوا بعض ويعملوا بعض يوزعها في حياته. لكن حتى لو خالفت، حتى إيه؟ لو خالفت لا لا لا لا، كل ده بشرط العدل. يعني ما انا بتكلم انا ويجوز، هل يجوز؟ لان كلمه ميراث لا تطلق الا بعد الوفاه، انما في الحياه اسمها هبه، تمام. اذا اعطيت اولادك في الحياه يبقى البنات زي الصبيان، مش الذكر مش حظ المسائل، ده في الميراث، والميراث لا يكون الا بعد الوفاه، خلاص كده. لكن هنفترض جدلا ان في اب زي ما قلت لكم بصوره انا قايلها دي، ولاده هيتخنقوا ويقطعوا ارحام بعض ويروحوا المحاكم مش عارفين الكلام ده، فهو احب ان هو يوزع التركه في حياته عشان يكتب في الشهر العقاري ومش عارف الكلام عشان اولاده يكونوا قاعد عارفين قصته فيهدوا بقى والدنيا تبقى كويسه والكلام. هل يجوز؟ يجوز، واخد بالك، على قول، يجوز على قول. لكن دي مشكله ايه بقى؟ طبعا هو اذا عمل كده يعمل حساب نفسه، لان في حالات من اللي قابلتني ادى لولاده كل حاجه ولاده كلوا كل حاجه وسابوه، تمام، فبقى محتاج ان ابني يقول له خد يا ابني، ده يتصدقوا على ابوهم بقى وهو صاحب المال، ومع ذلك الولاد ما تصدقوش عليه، كل واحد خد فلوسه الا عايز يبني بيت ولا عايز يجيب عربيه ولا عايز يجدد مش عارف ايه ولا عايز يسافر بره وبتاع وكده، ونسوا صاحب راس المال بالكامل، فضاع بينهم وجاع، واضطر في الاخر ان هو ياخد صدقات من الناس وحاجات زي كده، حاجه سيئه جدا يعني. فهو اذا كان يعني هيوزع يترك لنفسه شيئا يعيش به، ولما يموت يتقسموا في الحاجه الصغيره دي. واخد بالك ازاي؟ ايه؟ ضريبه 20% من التركه اللي هو ايه؟ قانون المصري. الحين بيعد هذا القانون يعني الفصل. لا ضريبه الايلوله يعني 20%. ضريبه الايلوله. الان انت عارف يعني الكلام ده بعد ما يموت. التوزيع يعني عشان هو الكلام ده بعد ما يموت وماله زي ما هو، يوم داخلين زي قطع الطريق يقول له طلع المحفظه. تمام؟ هي كده بالظبط يعني. فهو بساعات يوزعهم وساعات كده يقول لك ضرايب زمان يعني. يقول لك لو ايام ما كانوا بيأمموا الاموال ومش عارف ايه، يقول لك اما وزعها على العيال لما كل واحد يبقى له حاجه لوحده كده وبتاع خلاص يبقى ايه الكلام ده. زي دلوقتي ما حصل مثلا، يقول لك الضريبه، واحد عنده عماره والعماره ده بس 10 ادوار وكل ولاده ساكنين فيها وولاده ساكنين فيها، تمام، عداد المايه واحد وعداد النور مثلا خلاص كده، يوم داخل البتاع ده يقول لك ايه يد ده بيت تبع مين؟ تبع مثلا فلان، 10 في كذا، تمام. لكن لو وزعها لاولاده يقول لك يعفى عن لكل واحد عن شقه، لكن لو عندك بيت يديك الايه الضريبه المحترمه. فيقوم يعمل ايه؟ يقوم يكتب له كل ولد شقه عشان لما يجي يقول لك انت ايه، يقول لي شقتي وانا ماليش غيرها، يقول له خلاص دي معفاه من الايه؟ معفاه من الضريبه. اللي كان عملها بطل صغير، الله ينتقم منه يعني، يوسف بطل صغير. نعم. انا ماليش علاقه بالقانون بقى يعني، انا لا لا لا ما انا بقول لك اهو، انا يعني بدون ما تقول البتاع انا حلتها، قلت انه على قول يجوز اذا كان الاولاد كذا والاب عارف القصه دي، لكن اذا كان الاب عارف انهم اخوه متودين ومتراحمين ولهم كبير، الاخ الكبير يعتبر المقام الاب فيهم والكلام ده هو، وهو واثق ان اولاده مؤدبين ورباهم كويس والكلام ده، يسيب الدنيا، يسيب الدنيا. لا يلعب.